افهم بقى. نبيه نبيه هتتجوز واحد مش متعلم؟ عاوز علم اكتر من كده ايه؟ فلاح وميكانيكي واختصاصي في تربية الدواجن والنحل وبيكسب اكتر من موظف درجة تانية. فلاح وميكانيكي وجلبيته وطقيته كده يا عبد المجيد احسن من ابو بدلة اللي زغ من كتب الكتاب. بس اسكتي احسن جايين. تعالوا يا اولاد تعالى يا شيخ متولي. الف مبروك يا رضيع الف مبروك يا بنتي. ربنا يخليك ليني. انت خيرنا وبركتنا يا بابا. انا اللي تباركولي في احد النسب اللي يشرف دي. وهكذا تنتهي تمثيلية فين العريس، كتبها للإذاعة عبد الوارث عصر، قام بتصوير الشخصيات حسب سماع الأصوات حسين رياض، عبد الحفيظ التطاوي، وداد حمدي، كمال ياسين، سناء جميل، عبد العزيز خرشد، عواطف رمضان. أخرج التمثيلية يوسف الحطاب. مستمعينا الأعزاء، توتة توتة كلمات مأثورة نسمعها في نهاية كل حدوتة، اختارها الكاتب الكبير أحمد رجب لتكون عنوانا لأحد برامجه الكوميدية الهادفة التي قدمها على موجات البرنامج العام، والتي استطاع من خلالها تقديم صورة نقدية لاذعة للصراع الدائم بين الرجل والمرأة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم وتوتة توتة، تأليف أحمد رجب، إعداد هاشم جمعة، إخراج يوسف حجازي. هي بدموعه اذا كان الحب ما سابش غنوة واحدة في الاغاني الا وحشر نفسه فيها فده شيء طبيعي جدا وكله في الاغاني يابا. لكن الشيء اللي مش طبيعي جدا برضو ان اكتر الاغاني اللي بنسمعها ما بتتكلمش الا عن الحب اللي مكملش والمحبوب اللي حبه ولا صلش. وعشان السبب ده بنلاقي الاغاني بتاعتنا مليانة بكا وانين وغوي عذاب وحنين والعين بتبكي على الغيبين وانت يا قلبي حبيبك فين وراح راح وهرب بدن جراح. جايز المؤلفين اللي بيألفوا الاغاني دي معذورين شوية لان الحب اللي راح راح ده حب مدوحة الشكل تاني لان القدر تدخل في اخر لحظة وانقذه من الوقوع في ايدين المأذون. ولولا كده كنا قلنا على الحب ده يا رحمن يا رحيم وشيعناه الى مقره الاخير في بيت الزوجية. يا حجمك العذاب اللي انا فيه كده يا ابني ارحم واسمع كلامي. يا عالم لا بصر ارتاح ولا بنعش يجيني. المسألة حلها بسيط، لا تسهر يا ابني ولا تنام. لا لا جالوزي لا جالوزي الغيرة الغيرة يا أبلة. فتح الأول وشوف بتكلم مين يا أبلة. ما تأخذنيش يا والدي، أخي الحب طلمس عيوني والبكا دب الجفون. انت يا ابني بتشتغل ايه؟ معدده؟ لا والنبي يا عم. ده انا بألف اغاني تعجبك قوي. حتى شوف المناديل اللي في جيبي قد ايه. والمناديل دي يا ابني هي اللي بتخليك تقلب. اصل صنعتنا كده، على قد ما تعيط وتملى المناديل، على قد ما تبقى الغنوه حلوه والجو عليل. حس كده بقى. تحب اقولك على فكره تخليك ما تبطلش عياط؟ لو خليتها نواح بدل عياط يبقى اوفق. روح يا ابني هاتلك شوال بصل وقشره، هتبكي بكا مش هتلحق تقدره. بس مش ممكن هيجي ابدا مثل البكا من هجر الحبيب والقلب اللي مش عايز يطيب. انا في عرضك يا ابني تكلمني عربي دقيقتين اتنين بس عشان نعرف نتفاهم. خلاص يا انكل اللي يعجب. اهو كده يا ابني ريحتني. الله يريح قلبك بزيارة الحبيب. بس الحبيب فاتني يا انكل، هجرني من غير سبب. مش قصدي يا ابني، لكن معلش هي جت كده والسلام. ليه ما قلتليش هيروح ولا يجيش؟ يا ابني انت شايفني بضرب الودع ولا سارح بكوتشينا؟ كل اللي احب اقولهولك ما تزعلش على راح راح. اصلي لو ما زعلتش يمكن مش هنفعل، وان ما انفعلتش مش هنتج، وان ما انتجتش تبقى الخيرة علشان تريح دماغنا شوية. يعني قصدك ما زعلش خالص يا انكل؟ انت عارف انا لو منك كنت ولعت شمع فرقت شربات عشان غارد وبعدت عني. مش ممكن يا انكل، اصلي بحبها بعبدها، بحب الورد الاحمر علشان بلون خدودها. اسمع كلامي يا ابني، اصل انا برضو هويت وانتهيت وشفت غيري كتير عشق. طب طمني يا انكل. الله يطمنك. انا بقولك ما تزعلش ليه، لان الحب اللي خده الغراب وطار ده افضل من الحب اللي ما خدوش. برضو لسه مش فاهم يا انكل. عارف لو كان الفاس وقع في الراس واتجوزتها كان هيحصل ايه؟ لا مش عارف. كنت هتشوف الويل ويا دوبك شهر والتاني وتهرب بجلدك وتقول يا ريت اللي جرى مكان. ما انا قلت لك بحبها بعبدها. عارف عارف. وبتحب الورد الاحمر علشان بلون خدودها. استريحت بقى؟ يعني يعني اهي راجعالك والنبي راجعالك، وبكره تعرف قيمه كلامي ده. فين؟ قولي قولي. ما هي قدامك اهي يا ابني، ولا الحب خلاص ضبش عينيك؟ انا اهو يا حبيبي يا روحي. مين؟ انت؟ ايوه انا يا روحي. أين كنت إذا؟ في النار حتى حلت من نارنا الدار. غلط غلط. إيه بس إيه في إيه؟ يا أختي مش تقول لي بس الغلط فين؟ أنت جبت النار قبل الدار. أنا سمعتها كده، في النار حتى خلت من نارنا الدار. لا يا ستي الصح، في الدار حتى خلت من دارنا النار. ايه يا ابني الهبل اللي انت بتحبله ده؟ ايه عايز اسمع غلط شعر ومصححوش؟ لا ده ايه ده بقى؟ تقوم تعصر نفسك وتعصر البنايه جنبك والموقف عصيب واللقى نصيب. خلاص يا انكل ما تزعلش. وانا زعلان ان ما شفتلكش صرفه هروح فيك اللومان. انت لسه زعلان مني يا عبودي؟ لا مش زعلان منك يا سوسكا. امال ما بتتكلمش ليه؟ ما بتردش عليا ليه؟ ما انت عارفه يا حبيبتي ساعة ما بشوفك يروح مني الكلام وانساه. باين عليك اتعذبت كتير وانا بعيد عنك. بعيد عنك حياتي عذاب. وانا خارج وحزن ورايا الباب. ارجوك ارجوك يا انكل ما تسيبنيش. يا ابني مش البناية معاك وباين ان وشك محل قفاك. خلاص انا ما بقتش ابعد عنك ابدا يا روحي. قصدك ايه؟ راح العزوز والجو رايق وارتاح البال وفرحة الروح وتهنت من بعد الهجران، ايه رايك بقى؟ ايوه ايوه يا حبيبي، مفيش اي حاجة تقدر تفرق بيني انا وانت الا الموت، فانه نهاية كل حي فاعلموا. يعني نتجوز بقى يا حبيبتي؟ نتجوز يا حياتي. طب ايه اللي حصل بس يا عنك؟ لحد دي موقف الجواز ده ونستنى هنا شوية. مش تفهمني عايز ايه يا عنكي؟ انت يا ابني مش بتقول انك مؤلف اغاني وبالامارة شايل جدستة مناديل في جيبك؟ تمام يا عنكي. يبقى لازم تراجع نفسك شوية قبل ما تتسرع وتاخد الخطوة الجاية. لا لا لا لا لا, لا يا عنكي، انا ما كنتش افتكرك في يوم تفرق شملنا كده. ما هو ما كنتش افرق شملكم النهاردة، هفرق على روحكم فطير بكرة. هي حصلت لحد كده كمان؟ انت عارف يا ابني ان مؤلف الاغاني ده لازم له دايما هجر وصد ونواح. تقدر تقولي لما تتجوز البت دي هتجيب ده كله منين؟ اهم شيء الواحد ينفعل كويس يا انكل. اصلك بعد كده مش هتعيط الا على حاجة واحدة بس. ايه هي يا انكل؟ ميلة بختك ان شاء الله. ارجوك ارجوك يا انكل ما تبوظش بهجة حبي وفرح حنايا. مفيش غير اني الجأ بقى لضميرها هي، لان الكلام معاك مش هيجيب نتيجة. يا ست هانم يا ست هانم. نعم. مش حضرتك تحب الجدع ده وبتخافي عليه؟ طبعا طبعا ده شيء مفروغ منه. يبقى لازم تحميه من الجريمة اللي هيرتكبها بعد شوية. يا خبر، هي وصلت جرائم كمان؟ لا شك ان زواجه من حضرتك هو الجريمة بعينها. انا اللي جوازه مني جريمة يا فندي زهورات يا رب الحارات وابوك السقامات. اخت الله يلعنك صرت طولت اللسان ما تختشيش. عايز تقول عليا كده واسكت لك ولا ايه؟ يا ست هاني مش قصدي انا والله العظيم. امال قصدك ايه؟ ما تنسى. قصدي ان اخينا ده فنان ومفيش قد الجواز يقتل الفنان. بالعكس، الفنان من غير جواز زي اللمبة من غير جاز. اسكت انت وخلينا اتفاهم معاها واعرف مرماها وسر هواها. شوف شوف شوف شوف شو بقى يا مكين. نعم. انت تبعد عن سكتنا. يعني مش عاوزين تسمعوا كلام انتوا الاثنين؟ لا مستمعين. يبقوا تتفضلوا قدامي على المأذون. وعنها وكتب المأذون الكتاب وعدل الجواب واتلمت ريمة على مشكاح، ومبقاش حبهم من ملكة اللي راح راح، واصبح اسم اخينا خلال شهر العسل صاحب السعادة الزوجية، وعاش بعد كده شوية ايام هنية، لكن نسي التأليف وبقى شكله كما الحلاليف، وبدأت المشاكل العائلية والخلافات الأزلية. عارفك يا ممكن الحقني. ما هو لو سمعت كلامي من الأول كنت فضلت شايل عبقريتك في جيبك مع دسة المناديل، لكن أنا شايف إن الفرصة بقى راحت خلاص، وأصبحت حضرتك زي أي بالله. شبان، انا نويت اسيبها وارجع للتأليف. وانت يا ست هانم ايه اللي تشوفيه؟ لا انا مش هسيبه الا بعد ما دوخه في المحاكم وعرفه التأليف يطلع منين. الطيب احسن يا بنت الناس، وزي ما دخلته بالمعروف. ابدا ابدا وحياة امي، لازم اعرفه مقامه واخليه ما يعرفش وراه من قدامه. الله الله الله، دي بدأ التأليف اخرى والحكاية حلوت قوي. كويس كده يا انكل، حتى البكاء محروم منه. عشان تسمعوا كلامي وتعرفوا انه مش لازم كل قصة حب حلوة تلاقي مسرحها على يد المأذون، يمكن في احيان كتير يكون الهجر والفراقي احلى من الوصل والتلاقي، ومن عارف يمكن قضى اخف من قضى، وتوتة توتة فرغة الحدوتة. إلى اللقاء مع عبد المنعم مدبولي، سهير البابلي، وعبد الرحمن أبو ظهر، وتوتة تانية أحمد رجب، هاشم جمعة، يوسف حجازي. أيها الأصدقاء، تصلني خطابات عديدة من أعزائي المستمعين يطالبون فيها بإعادة إذاعة البرامج الغنائية العظيمة التي اشتهرت بإنتاجها الإذاعة المصرية. والليلة نلتقي مع هذا البرنامج. هنا القاهرة، عبد الوهاب يوسف يقدم مايسة، أوبريت على حافة البادية، كتبها بيرم التونسي، وضعت الموسيقى وتقوم بالغناء السيدة ملك، أعدها للإذاعة وأخرجها عبد الوهاب يوسف. Thank you.

اللي بنتك جنب خيمتك لولا طيار اكتشفها ما ابن ادم كان عرفها. شوف يا ابوي. مايتي. شوف هذا الحجر الاسمر. يا بنتي وين لقيتيه؟ في الجبل غرب الثلاث نخلات. بعد النبع ولا قابلة؟ بعد النبع يا ابوي وامتلت القوام قوام. هذه الحجارة. هذه الحجارة نحاس. وراسك؟ والله نحاس نحاس. يا ابوي. ايش؟ راسنا بلا الدق. والجسم صاهب نار. التاو في الخيمة. جسمك يروق ويفوق. عم الشيخ حسين. ايش ايش ايش من هذا اللي في ظهر الخيش؟ انا الرئيس عبد الصامد. يه يا مرحبا يا مرحبا. فجانا جاي لك في جميل لاني عارفك شهم اصيل. خير يا وليدي. طلبة قال لي ليس بنتك في الجبل لجت نحاس. قول لها توري الجبال ده للخاجة مستكاس. مستكاس اللي حداكم اللي بنجيب له الحجارة كل مرة في الغرارة. باهي باهي. قول لي مايسة تقوم تروح له. مايسة راقده نيجي وحدي. طب يلا بالعجل كنت تعرف الجبل. يعرف الجبل يرضيك ويجزيك يا عبد الصمد بالخير. انا دليل العرب ما يطير ورايا طير. نعرف جبال النحاس فيها النحاس كثير وفيها واجد عروق الفضة والقضير. يا مايسة ما شد اللي الخواجة عن النحاس ما نغيب. ليش ترشدوا عن النحاس؟ رح يرشدوا بفلوس. خلي فلوسكم لكم ما نبتغيش فلوس. يلا بينا. يا ابويا اقعد ما تمشيش. ماشي مشومة ما تغضيش. توا نجيكي توا نجيكي. يا ابويا اقعد ما تمشيش. ماشي مشومة ما تغضيش. توا نجيكي توا نجيكي. يلا بينا. يا ابويا اقعد ما تمشيش. ماشي مشومة ما تغضيش. توا نجيكي توا نجيكي. ويلي على الناس رجابهم تنتني للمال عامي عيونهم ونساهم حرام يا بنت شيخ العرب عابر سبيل عطشان. شكرا يا ولد المدينة دي الونا مليان. داخل بلدكم غريب. والله غريب مقبول. انت غريب البلاد خير من غريب مجهول. من اسكندرية؟ لا انا من مصر. مصر مصر اللي كاتب لها ربي الامان بالنصر. وايش اسم الكريم؟ توفيق. تتوفق في كل مسلك ويجعل خطوتك تسبق. واش صنعتك؟ صنعتي مهندس وكيماوي. تبارك الله هداك شغل الأرباب. يا ود العم خبرني على هذا الحجر الأسمر. حجر أسمر؟ منين جاكي؟ ده متعرق بتبر احمر وراسك والله واحلفلك حجرتك عرقها ذهبي. جايلي والنبي قلبي جايلي والنبي قلبي. لقيتيها؟ انا بيدي ونعرف وين اراضيها. بعيدة؟ عن عيون الناس قريبة من اهاليها. ومن ده كتير؟ كتير مرمي وواقع في طريق وعرة تهاب الجان تبات فيها. يقولوا انخاسي يا ويلي يقولوا رصاصي يا همي. رايحة نجيب المي اوام اعملي معروف احسن ميت من العطش. يقولوا انخاسي يا ويلي يقولوا رصاصي يا لكن لكن ايه هنا ضيفنا ولما يجي العجوز نطلع على كيفنا نوريك طريق الذهب وصحك تقول للناس نقول زلط قول زلط قول فحم لا بأس لكن انت ما قلتليش اسمك ايه يا ستي مايسة انا يا سي يا مايسة ميتك حلوة تبل الريق وتروح هيا قاعد ارتاح هنا غادي الفراش ممدود والخبز والطبر جنبك في الشوال موجود تحب خبز الشعير جدا متشكر يقول نحاس يا ويلي يقول رصاص يا همي عارف يا ميسة وحدك انا وحدي وحدك في شمس الضحى والنسمة يا وعدي الله الله الله مالك حزينة؟ على خالي فرفيشي فرفيشي. ميسي ماشي، عاوز نقول لك حكاية. قول. تحب تروح السيمة؟ احشم يا راجل وخلي للعباد قيمة. انا اللي احشم؟ نعم، وانسان ما تحشمش قدام عينيك التراب. سف التراب وامشي. انا اللي سف التراب؟ انت وخير منك دربوع من بتوع الخيش. ايه وانت شغلك ايه هنا؟ في زيادة قلت لك وخلاص. انا عاوز نفهمه، انت جاي هنا ليه؟ مش شغلك. شغلك انت امال؟ طيب يا شويش عثمان. طيب ايه البت دي يا شويش؟ واحدة مننا. اسأل ليه ده اهجاب ويمشي من هنا؟ الماشي ممنوع من هنا. ده شهادة مش ممنوع. دول جماعة صيادين وانا كمان راجل مهندس. مش الغرض، لازم على الكومنتان تنعرض. طيب فضل. دانا دانا دانا دانا حفر راجل. والله انا اللي حفر راجل. يا عاوية يا عاوية يا عاوية يا عاوية يا عاوية. درفاني مخموم يعني. سويت ندهن لك بالخل والزعفر حالا باذن الله، تعرف وتتفرفر. ايه الشغل هممني والقطر الرخ مني؟ يا زولة ما تتعب، القطر ما يهرب. داخل وراجع لك. مايسه ها، هات الحرم الازرق. ها الحرم الاسود. ها سويك تتغطى وتفوق وتتمطى. يا بنت ويش بيكي؟ يا ابويا ليش تغترش وتروح تبوح بالسر؟ يا ابويا والله نموت بالجوع وشاهي القوت، وغريب البلاد فوق قضنا ما يفوت. يا ربي تاخذني بويا مطهرني. يا بنت هذا حجر في الارض نتلدح، وريت له ويش طر يربح ولا نربح. هاهو عطاني شلن، هانا ربحت شلن. ما تربح الا العار. عبد الصمد غدار داسلك على ارضك بادي على ارضك. عبيد الصمد خاين؟ خاين وحقه السيف هاني وساق الضيف. ضيفي ضيفك وضيف مصري ما عرفش ضيف شكله. ساقوا على المخفر ناوي على قتله ناوي على قتله. يا ناس والله عيب، هذا اللي كان في الغيب. ماشي رايح وما نبطه. وين رايح؟ رايح على النقطة. والخواجة مش تتخاف؟ حطي في ودن الخل نقطة ورا نقطة. ينبط في قلب السم يقضي عليها حاجب. يا ريت عينيك تنقص، يا ريت ايديك تنقص. شكرت لان شيخ رسلان. ايش تبغي يا ريسطن؟ انا عايزه. مش اهنا. اما عجيبة وفين مستفاز؟ ايش ترغب منه؟ الشوال ده انا جايبه عشانه، دخت وشفت طلوع الروح وجايين لي حيستناني هناك جنب محطة مطروح. والشوال عايش فيه؟ فيه صخر ودبس وجبس وقش بتلف الرجف وجراد. ليش تغضب ويفور دمك؟ خلي الشوال ما تخافش عليه. انا رايح ارسل مركب وارجع تاني. يا مرحبتين الخواجه مستكاس راقد وراح في النوم معاه شوال فيه الذهب ملموم. لبد الشوال الذهب بالدبش والدكشوم. هذا خساره فيك اللي معاك يكفيك. خيرات اراضينا ملناش فيها شريك. هيا على بيوت يا رجال خلي امانك. Never. أصدقائي، تنحصر عبقرية أديب مصر العالمي الأستاذ نجيب محفوظ في أن شخصيات قصصه ورواياته هي من واقع الحياة في الأحياء الشعبية، خاصة التي عاش يرتع بين ربوعها وقضى فترات كثيرة من شبابه وكهولته وهو يتردد على شوارعها وحاراتها وأزقتها، يعاشر ناسها، يكلمهم ويستمع إليهم، وفي نفس الوقت يغوص في أعماقهم ويدرس طباعهم، ثم يصور ما ينطبع في نفسه من كل ذلك في حكايات ذاخرة بالحياة، منها هذه الحكاية. القاهرة تقدم حكايات حارتنا، نجيب محفوظ. حكايات حارتنا، حكايات حارتنا، بس مين يجمع ومين يدور ومين يقرا ومين يسمع ومين يفكر ومين ياخد عبارة تنفع؟ اسمعوا اسمعوا حكايتي بلاقي بلاقي حكايتي بلاقي. يكتبها رأفت الخياط، يخرجها مصطفى أبو حفظ. حكاية عاشور بتاع السرقة. اياك تكون اتخانقت مع صاحب السيرك ولعنتله ابوه كمان. يعني ما كنتش قادر تسوي البالك عليه؟ على ايه، على التلاتة ساغي اللي بيديهم لي كل يوم شقة ليل ونهار بتلاتة ساغي عالم. اهم نعمة، مش احسن من ما فيش؟ والله قلتهم احسن. والعشر عيال ناكلهم من ايه؟ ان شاء الله عنهم ما كالوا. عاشور ما تقولش كده، حرام عليه. على ايه، انا عارف هو موسع على الخلق كلها ومضيقها عليا ليه؟ يا راجل ما تكفرش بنعمة ربنا، حرم عليك. حرمة عيشتك انت ولادك، بعد عني بقى، غوري من وشي، انا خلاص مش طايق العيشة الهباب دي. انا عاشور يا شويش. الساعة كام دلوقتي؟ عدت نص الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. انس ولا جان؟ يوه، وملك اتلبشتي كده؟ مين؟ ست فضيلة؟ عايزك في خدمة ممكن؟ في ساعة زي دي؟ طب بس ادخل. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا ظلمة كحل. كفاية انك شايفني يا محمدي. عاشور، عدم المؤاخذة يا ست فضيلة، اصلك ايه يا عاشور؟ اصلي مش متعود على بيوت الاكابر. اكابر علشان الوقف يعني؟ والعز والنعيم ده. ده انا ارملة ووحدانية. طلباتك يا ست فضيلة؟ عاوزة صفيحة زيت حار وربع كسبة. ايه، زيت حار وكسبة؟ انا اصلي من صغري بموت في الكسبة. ست فضيلة عاشور، ما تبقاش طماع. اللهم اخزيك يا شيطان. يوه، الشيطان ماله ومالك. اصلي انا اصلك ايه؟ والحلال عيب. صحيح صحيح يا ست فضيلة. ايه مستكتر على نفسك؟ لا ابدا ابدا، بس العيال دول عشرة في عناية الاثنين ومراتي. ابعتها لي تراود معاها. خدي عشوف. ايه ده؟ دول ريالين فضة، حق الزيت والربع الكوستة. طب والباقي؟ وسع بيهم على عيالك، والنهار له ألف عين. عاشور عاشور، انت نمت؟ وانا بعد اللي شفته الليلة هيجيلي نوم. اسمع. نعم. هي مش عايداك؟ هي مين؟ الست فضيلة صاحبة وقف الشنانير. على كلامها خلاص، يعني تقدر تطلقها وقت ما انت عايز. يا ولية انا لسه اتجوزتها علشان اطلقها. يوه نفسي استنى لما كمل كلامي. اوف كملي. بقول يعني وماله لما تقعد معاها يومين لحد الحظ ما يتدور. الخلاصة موافقة ولا مش موافقة؟ يوه هو انا بديك الساعة لما ابقى درة الست فضيلة صاحبة وقف الشنانير على سن ورمس اللي معاها الفلوس بالكوم. ايه مكسوف؟ لا ابدا ست الستات. ايه سبع ولا ضاب؟ الحقيقة العيال فرحوا قوي زي ما تكون اتفتحت ليهم طاقة القدر. هيكونوا في عيني، هجيب لهم اللي نفسهم فيه، مش هخليهم يحتاجوا حاجة تخلق. ربنا يخليكي. ها ومراتك موافقة؟ طلعت عقلة. امتى بقى هنكتب الكتاب؟ الله مش لما نتفق. الله احنا متفقين اهو. لا لسه. ازاي؟ العصمة لازم تكون في ايدي. ايه ده اول شروطي. هو لسه في تاني؟ لازم تسيب السرد. ازاي يا ست فضيلة؟ ده انا طول عمري بشتغل ودي ما يصحش يهين نفسه في شغلي. انت عايز الناس تقول علي ايه؟ ايوه انا معاكي، بس اللي زي حالاتي ما يستغناش عن شغله ابدا. ما تشيلش هم، مش هخليك تحتاج لحاجة تخلق. مبسوط؟ اللي تشوفيه يا ست الستات. يبقى اتفقنا. ايوه ليه؟ صباح الخير يا رجاله. اهلا استاذ عاشور. ما تيجي هنا؟ لا انا هقعد بره. يا راجل عندك ساعة. سيبه يا سيدي اصله ده فيان. ده فيان مين يا عم؟ انت مش واخد بالك ولا ايه؟ اتطلع كده لفوق في ايه؟ مش متخيل حد واقف ورا المشربية؟ اي والله مين جه؟ الست فضيلة. امال صاحبك بيحب يقعد بره القهوة ليه؟ مش عشان ما يغيبش عن عينيها ولا ثانية؟ ليه؟ خايفة لا يطير منها ولا مش طايقة بعضه؟ اتعشور ايه يا كلم الجماعة وجينا. ايوه يا فضيلة في حاجة؟ ايه ما زهقتش من قعدة القهوة؟ هو انا لسه لحقت. اخفى عليك، هو عيب لما تقعد مع مراتك تسامرها وتسامرك. يا ستي ده انا ما بخرجش من البيت الا من الجمعة للجمعة، وحتى الشوية اللي بخرج اتهوى فيهم على القهوة عينيك ما بتنزلش من عليا وانت واقفه ورا المشربية. الله ودي حاجة تزعلك؟ طبعا بحس زي ما اكون مكتف متراقب. خص عليك ده انا مش مخلية في نفسك حاجة. ما هو ده اللي مجنني. صحيح انا عايش في عز ونعيم عمري ما كنت احلم بيه، لكن الراجل مننا برضه ما يطيقش الخانقة، عايز يخرج يتهوى يهزر بكلمة مع واحد صاحبه، يقعد شوية لوحده، ان شاء الله حتى يكلم نفسه، المهم يفوت اليوم بدل ما هو قاعد بين اربع حيطان زي ما يكون مسجون. شفت ازاي؟ وانا كان قلبي حاسس، علشان كده ندهتلك. بصراحة انا زهقت. طب ايه اللي يريحك؟ تفتحيلي دكان. ليه ناقصك حاجة؟ كل راجل بيجري ورا رزقه، حتى الشحاتين اللي بيقولوا لله. لكن انا مش عايزاك تتعب. لا ست فضيلة، انت مش عايزان اخرج من تحت كمينك ابدا. كلام ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ هي دي الحقيقة. بس ده خلف الشروط اللي احنا اتفقنا عليها. شروط ايه؟ هي بيعه وشربة كده. اصلك مش وش نعمة. اخرزي افعل ثاني. سمدت ايدك عليا. طيب اتفضل من غير ما ترد. حقب رقبتي. استنى. ايه عايز ايه؟ دخول الحمام مش زي خروجه. نعم قصدك ايه؟ عاوز تخرج تخرج زي ما جيت. والله وكل حي رجع لاصله يا جدعان. اصله مش وش نعمه. تفتكر حيرجع السرقة تاني؟ ليه، هو البغل اللي بيلف الطاحونه مات. اخرجها معاكوا انجال، ما تلم لسانك قاضي انت وهو. لا والله صوتك عالي علينا يا سعشور يا اخي، بدل ما تشطر علينا تشطر على بكريتك لحم ورميتك حظ. انت بتضرب؟ انت بتضرب؟ الحقيقة عاشور خدوه على التوم وشيخ الحارة مش عاوز يضمنه. مش ممكن. لحظة واحدة انا جاية معاك. عاشور انت قلبك يفرد كده ليه؟ ده بدل ما تفط على ايدها تبوسها. هي مين؟ الست فضيلة تجيت معايا لحد التوم ودفعت لك ضمان الشيخ الحارة. وراحت فين؟ خدت على خطيرها وروحت. روحت؟ والنبي روح صالحها واستسمح. انا؟ لا لا يمكن ابدا. الله عاشور اخف الشيطان، دي كانت معيشة انا في نعيم. نعيم ايه وعز ايه يا قبلة؟ هو في احلى من ان الواحد يكون حر نفسه؟ مد يا شيخ مد. على فين؟ على بيتنا القديم، نعيش زي ما كنا عايشين. الى اللقاء غدا بالفكري والادب، ده حكايه عن حارتنا لكن لها العجب، هنسمعها ويا ريتنا نبحث عن السبب، ما هو لو عرف السبب راح يبقى للعجب. العجب اللي في حكايات حارتنا الكتيره الكتيره. حكايات حارتنا نجيب محفوظ، أشعار عبد الوهاب محمد، ألحان سيد مكاوي، كتبها رأفة الخياط، إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله.